أهلا ومرحبا بكنا جميعا في ثاني لقاءات دورة على بصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن يجعله في موازيننا أجمعين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنه في هذه الدورة على بصيرة لتدارس أهم المسائل الفقهية التي تتعلق بطهارة المرأة في رمضان وفي غير رمضان، من ناحية التطهر من الحيض ومن النفاس ومن الاستحاضة وما غيرها من المسائل التي تهم المرأة خاصة في هذا الموسم الشريف، وهو موسم القدوم على والإقبال على شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة إيمان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم أنت ربي وأنا أمتك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، يا ربي فاغفر لي ذنبي، إنك أنت ربي، إنه لا يغفر الذنب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم آمين آمين. ومن ضمن الحظ على الخير طبعا، وإن كان في غير موضوع الحلقات وإن كان في غير موضوع التطهر كما في عنوان الرسالة، رسالة مهمة للمرأة المسلمة في التطهر وقراءة القرآن، ولكن من ضمن الحظ على الخيرات هقول لكم النهاردة على حاجة مهمة جدا، وإحنا في المفروض بنجهز نفسنا لرمضان. بمعنى أصح دايما لما بنيجي ندخل رمضان، يعني الواحد صراحة زمان وما زلنا والله في تقصير رهيب، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يغفر لنا النقص من العمل. لكن اللي أنا عايز أقوله إنه دايما الواحد لما بيجي على مواسم الخيرات يجي يبدأ قبلها بيوم أو بيومين، لا كده غلط، كده غلط خالص. ليه؟ لأن زي ما أنتوا عارفين إن الشحن لازم ياخد وقته. بمعنى أصح لو أنت شحنتي الموبايل مثلا بتاعك وحطيتيه في الفيشة مثلا نص ساعة هيتشحن 20%، حطيتيه مثلا ساعتين هيتشحن 60%، حطيتيه لا 3-4 ساعات ونمتي وصحيتي الصبح هتلاقيه مليان ايه 100%. هكذا الشحن واحنا داخلين على رمضان، شحنتي لرمضان قبلها بيومين، طاقتك في رمضان هتستنفذ بعدها بيومين بثلاثة، بالكتير قوي هتجيبي اول اسبوع، بعد كده مش هيبقى عندك طاقة ان انت تصلي القيام كله، ان انت تقرأي كل يوم على الاقل خالص خالص يعني جزء قرآن، مش هيبقى عندك طاقة. كذا ناس كتير جدا بتدخل رمضان وبتخرج من رمضان مش عارفة تختم ختمة. ليه؟ عشان احنا ما عرفناش نجهز كويس ونشحن شحن كافي قبل رمضان. فبالتالي اوصيكي ونفسي بان انت تشحني الشحن الكافي ليكي قبل رمضان. يعني ايه؟ يعني من دلوقتي، احنا دلوقتي شوفي مثلا 4-5 شعبان، يبقى المفروض من دلوقتي حضرتك تبداي تجهزي نفسك كويس، تبداي تصلي قيام ليل كويس، تبداي تقراي قران بكميه، تبداي تذكري كتير، تبداي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير، تبداي ما تفوتيش حاجه خالص من الرواتب، حتى لو كنت بتقصري فيها في الايام العاديه الايام دي لا ما تقصريش فيها. ليه؟ زي ما بقول لك كده، احنا بنشحن على قد الشحن اللي هتشحنيه قبل رمضان على قد استمرارك في رمضان. خلوا بالكم من القاعده دي، على قد شحنك قبل رمضان على قد استمرارك في رمضان. يعني بمعنى اصح لو احنا شحننا وبدانا الشحن من دلوقتي ده المفروض كمان كمان رجع، لكن يعني اللي اتاخر وما شحنش لغايه دلوقتي لا ابداي بقى اشحني من دلوقتي. ومن ضمن الشحن بل من اهم الشحن هو اسمك ايه بالليل. يعني ايه اسمك ايه بالليل؟ ايوه جد، انت اسمك ايه بالليل؟ يعني بالليل بيكون اسمك ايه؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. الله أكبر. هذا الحديث بيبين لنا أهمية قيام الليل، لأنه طبعا هو شرف المؤمن زي ما احنا عارفين ودأب الصالحين. فلو انت عايزة تقوم الليل هتصلي مثلا بالليل، فقرأتي في صلاتك في الليل مثلا عشر آيات، عشر آيات دي بيلغي عنك كلمة غافل. مين هم مين الغافل؟ مين الغافلين دول؟ لم يكتب من الغافلين، اللي هم مين؟ اللي هم ما بيقوموش الليل، اللي هم ما بيذكروش الله سبحانه وتعالى. لا انا بذكر الله بس ما بصليش قيام ليل، لا ما هو ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كل وقت ليه توظيف. ذكرك في اخر جزء من الليل هو ده قيام الليل، مش ان انت تقولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بس، لا انت ليكي وقت معين في اخر الليل ده ذكرك فيه هو قيامك لليل. ولو قرأتي 100 آية هتكتبي من القانتين، يعني القانتين الخاشعين المتعبدين. لو قمت بألف آية هتكتبي من المقنطرين، الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجر كثير جدا لا حد له، لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. فلو علمتي وأنا علمت زيك حال المسلم عند اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه على حاله في هذا الوقت، لو تعلمي قرب ربنا سبحانه وتعالى منك في هذا الوقت، لو تعلمي ان ربنا سبحانه وتعالى بيطلع على ذكرك وعبادتك في هذا الوقت، لو تعلمي، فانت بمعنى اصح اختاري لك اسم. عشان كده بقول لك اسمك ايه بالليل، اسمك ايه بالليل من دلوقتي واحنا لسه في شعبان، انت اسمك ايه بالليل؟ اختاري لك اسم كل ليله، اختاري لك اسم. لو نمتي وما قمتيش اسمك غافله، لو قمتي بعشرة ايات محوتي هذا الاسم، لم تكتب من الغافلين، ما بقالكيش اسم غير ان انت ايه ليست غافله. يبقى تاني لو ما صليتش خالص اسمك ايه؟ لو ما صليتش خالص اسمك غافل. طب لو صليتي بعشر ايات، يعني مثلا جبتي مثلا ايه المعوذتين مثلا، ها وقل هو الله احد مثلا، يعني خلاص في قيامك مثلا في ركعتين القيام، يبقى انت كده ايه؟ يبقى جنبك كده اسمك ايه بالليل؟ اسمك ليست غافلة، او لم تكتب من الغافلين. لو كنت بقى بمئة آية كتبتي ايه اسمك ايه؟ قانتة. الله اكبر. لو قمت بألف آية اسمك ايه؟ مقنطرة. يعني ايه مقنطرة؟ يعني من اصحاب القناطير، يعني ليك كميات مهولة كبيرة من الاجر والثواب. طيب يا جماعة احنا عايزين نشحن بقى، احنا عايزين كلنا اسامينا تبقى ايه؟ ها تبقى الايام دي يا اما قانتة يا اما مقنطرة، مش عايزين اسمك بالليل تبقى غافلة او ليست غافلة بس، ولا ان كانت ليست غافلة برضو كويسة جدا طبعا بالنسبة ان احنا هننفع عن انفسنا وصف الغافل، لكن اسمك ايه بالليل؟ انا عايزه اسمي يبقى اميرن كده، اسم قانت او مقنطر، دي مهمه جدا. فعشان كده بقول يعني التذكره بالخير، وانه نحن في شهور الخير يا جماعه احنا عايزين من دلوقتي نشحن. الناس اللي كانوا بيتكلموا معايا عن الختمات الجماعيه وبتقول لنا ما نشجعش بعض على القران، ده تشجيع اهو، وانا قلت لكم صلوا بكام ايه، ولا بقول حديث وبستدل منه على حظ على الخير. لكن احنا الشيطان دايما يسول لنا ايه، لا لازم نحض على الخير بالطريقه الفلانيه، لازم نقول اعملي كذا، لازم نقول سوي كذا، لازم نقول قولي الذكر ده 50 مره، لازم نقول صلي بالايات دي 70 مره. لا يا جماعه انا بحض على الخير، وبعد كده كل واحد حسب ساعته وكل واحد حسب طاقته، وهذا من ضمن التذكير بالخير. فانا عايزه النهارده تسالي نفسك انا اسمي ايه بالليل، كل يوم قبل ما تنامي وقبل ما تحطي راسك على المخده اسالي نفسك اسم، سؤال مهم جدا، اسمك ايه بالليل؟ اسمك ايه بالليل قبل ما ننام؟ وبعد كده بقى قرري براحتك، عايزه بقى اسمك يبقى ايه بالليل عند ربنا سبحانه وتعالى براحتك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من القانتين، ان يجعلنا من المقنطرين. الله اللهم امين. الايات الكبيره بتحسب زي القصيره؟ اه بتحسب طبعا، هي هي المهم ان هي تبقى ايه وخلاص. تمام كده، يلا بينا نبدا النهارده الحلقه من صفحه 36 من الكتاب، كتاب رساله مهمه للمراه المسلمه، وهنبدا بالحديث الخامس. طبعا امبارح تناولنا موضوع قراءه الحائض للقران بالتفصيل الممل، يمكن اتكلمنا عن كل صغيره وكبيره في الموضوع، واتكلمنا عن حكم مسك المصحف، واتكلمنا عن حكم مسك. طبعا اخوات كتير بداوا يبعتوا لي صور ان احنا كنا بنقرا من المصاحف دي او كتب التفسير دي، وافاجئ ان كتب التفسير اللي هم كانوا بيقراوا منها كان المصحف فيها اصغر اكبر من اماكن التفسير، وده طبعا ما ينفعش، ده طبعا ما ينفعش. خلاص طيب، الحديث الخامس صفحة 36، وده بيتناول موضوع مهم قوي، موضوع قضاء الحائض للصلوات الفائتة. طيب عن معاذة رضي الله عنها، مش صلاته الفائتة عليها ان هي معنى كان ان تصلي اللي عفت منها في الحيض، لا مش ده المقصود، هنشوف دلوقتي ايه المقصود. عن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ماشي تمام، بتقرأي من مصحف تلبسك وانت ماشي، ما فيش مشكلة، احنا قلنا امبارح لو كان بحائل لا ماشي، أجازه كثير من العلماء. طيب، فدلوقتي احنا بنقول معاذة من الصحابيات بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بتسأل السيدة عائشة رضي الله عنها، فبتقول لها: هو ليه الحائض بتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ طبعا احنا بنشوف نزعات كده وحاجات كده، ترندات كده طلع قبل رمضان، يقول لك ايه، هو مين اللي قال ان الحائض ما تقضيش الصلاة؟ لا دي الحائض تقضي الصلاة زيها زي الصيام، والحائض مش عارفة تعمل ايه، وبيقعدوا كده يألفوا كده وبيقعدوا ايه يخترعوا مع نفسهم حاجات كده، هاتوا لي دليل ان الحائض لا تقضي الصلاة وكلام زي كده. طبعا ده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، اعلى درجات الصحة. طيب، فهذه الصحابية سألت السيدة عائشة بتقول لها يعني ذا، وكأنها تتكلم بحال بنات هذه الأيام أو بحال يعني المجتمع، فبتقول لها: طب هو ليه إحنا ما بنقضيش الصلاة أثناء الحيض وبنقضي الصوم؟ يعني مثلا لو واحدة مثلا حاضر، تمام، هل من المعقول إن هي مثلا تصلي، أنت مثلا حاضرتك 7 أيام، 7 × 5 = 35 صح كده؟ هل من المعقول ان انت تصلي 35 صلاه؟ من المعقول طالما الشرع ايه؟ ها كلفنا بكده، بس الشرع ما كلفناش بكده. الشرع ما كلفناش بكده، لكن كلفنا بايه؟ لما يفوتك 7 أيام مثلا صوم، هتقضيهم بعد رمضان. فهي بتسال سبع ايش؟ بتقول لها: هو ليه الواحده وهي بتقضي اللي عليها من صيام ولا تقضي ما عليها من صلاه؟ طبعا زي ما انتم شايفين، احروريه انت؟ هذه المرأة التي كانت تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فالسيدة عائشة بتقول لها: إيه ده، هو أنت حرورية؟ يعني إيه بقى حرورية يا جماعة؟ حرورية دي قالك نسبة إلى بلدة قرب الكوفة اسمها حرورة، خرجت منها أول فرقة من الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فصار الخوارج يعرفون بالحرورية نسبة إلى الموضع الذي تجمعوا فيه. يعني إيه بقى الخوارج؟ اللي هم بيتعنتوا جدا جدا في أمور الدين وما بياخدوش باليسر في الدين اللي ربنا شرعه لنا اصلا للتيسير، اللي هم بيكفروا الناس، واللي هو اللي هم بيقولوا على سامع الاغاني مثلا، واحد مثلا بيسمع اغاني بيقولوا عليه كافر، فعل المعصيه عندهم كافر، اي معصيه عندهم كافر خلاص. فهي بتقول لهذه الصحابيه بتقول لها: ايه ده، هو انت من الحروريه ولا ايه؟ من الجماعه الحروريه يعني؟ هو انت بتكفري اي حد وبتقعدي تجادلي في الدين بغير حق ولا ايه؟ فليه بقى السيدة عائشة ذكرت هذا؟ بيقول هنا: ومناسبة ذكر عائشة لهذه البلدة لما سئلت عن شأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أن الخوارج كان المشهور من قولهم أن الحائض تقضي الصوم والصلاة. الخوارج بقى طبعا لأن هم عندهم سوء فهم للأدلة، هم عندهم أدلة على فكرة، هم الخوارج بيجيبوا لك أدلة ولكن عندهم سوء فهم للأدلة، أداة الفهم عندهم غير أداة فهم الصحابة والعلماء والفقهاء. المفروض ان احنا بنفهم القرآن وبنفهم الدين بفهم السلف الصالح وبفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود وابن عباس وما او غيرهم، لكن هم بقى بيفهموا لوحدهم. سألوا ايه؟ احنا مبدأنا ان الحائض تقضي الصوم والصلاة، وهكذا شأن البدع ينادي بعضها على بعض، فقد بدأ حالهم بالخروج على جماعة المسلمين، طبعا اللي هم بيكفروا الناس كلها، حتى صار امرهم الى الابتداع في الدين بعبادات ما انزل الله بها من سلطان ولم يقل بها إنس قبلهم ولا جان. سألت معاذة السيدة عائشة رضي الله عنها عن السبب الذي من أجله، صفحة 36 يا جماعة، 37 دلوقتي. سيدة معاذة سألت السيدة عائشة عن السبب الذي من أجله جعل الشارع الحائض، الشارع ده اللي هو الله سبحانه وتعالى أن يشرع يعني، الحائض تقضي أيام حيضتها التي أفطرتها ولا تقضي صلواتها زمن الحيض، مع اشتراك العبادتين في الفرضية، الصوم فرض ها والصلاة فرض. طب اشمعنى بنقضي الصوم وما بنقضيش الصلاة؟ بل إن الصلاة أعظم من الصيام. وكان عدم التفريق بينهما في القضاء هو مذهب الخوارج. الخوارج قالوا لا، احنا ما نفرقش ما بينهم، هما الاثنين يقضوا، الصلاة تقضى والصوم يقضى. فقالت لها عائشة رضي الله عنها منكرة عليها: أحرورية أنت؟ أي تعتقدين مثل ما يعتقدون وتتشددين كما يتشددون؟ فقالت: لست حرورية ولكن أسأل سؤال متعلم مسترشد. وهنا بقى في نقطة، هنا لينا وقفة صراحة. لما الإنسان بيسأل في نوع من الأسئلة بتبقى سؤال تعنت، يعني إيه؟ ليس استرشادا، لا بسأل علشان إيه؟ يا سلام، طب هاتي لي دليل. أما كلمة هاتي لي دليل دي، أو هات لي دليل، هجيب لك دليل، وأنا أجيب لك دليل ماشي على عناي وعلى دماغي، بس ما أفهمك أنت بالدليل. يعني أنا لو جبت لك الدليل وجبت لك كمان أداة الاستشهاد، وقلت لك أن أداة الاستشهاد هنا هو الإجماع الذي يقول كذا، وحاجة اسمها الإجماع الإقراري أنه يقر على كذا كذا، أنت ما شأنك أنت بالدليل؟ ولكن من إن جئت من ترضى دينه وترضى يعني فتواه، خلاص لا تسأل عن الدليل. ولكن متى تسأل عن الدليل؟ تسأل عن الدليل عندما يشك، يعني بمعنى أصح إيه؟ لا تثق في هذا الأمر، فتقول له هات بالدليل. فأنت طالما لم تثق في ديني ولم تثق في مصادري، خلاص ليس لك دليل عندي، وهذا في أمر الفتوى. فهي هنا بتقول إيه؟ هنا بتسأل سؤال، بتقول لها لا أنا مش بجادل، بس أنا عايزة أعمل إيه؟ عايزة أسأل سؤال مسترشد. الحلقات دي اللي هو النهاردة ومبارح، ولو بدأنا إن شاء الله بكرة في حلقات التراويح لا تكفي، لكن يكفيك ويغنيك حلقات السنة اللي فاتت اللي هي كانت دورة كاملة عن فقه الحيض، تقريبا أنا مش فاكرة الصراحة كانت كام حلقة، بس كانت طويلة، فإن شاء الله تغنيك عن السؤال يعني. والكتاب اللي في إيدك ده لو قرأتيه باهتمام مع الحلقات دي بأمر الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يغنيك عن السؤال. فقالت عائشة رضي الله عنها كان الحيض يصيبنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نترك الصيام والصلاة منه. احنا كان بيجينا الحيض ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا بنترك الصيام والصلاة، فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. ولو كان القضاء واجبا لأمر به ولم يسكت عنه، فكأنها تقول كفى بامتثال اوامر الشارع والوقوف عند حدوده حكمة ورشدا. وكأننا هنا بنتعلم حاجة مهمة قوي يا جماعة، اللي هي ايه؟ الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أصلا أمر الله سبحانه وتعالى، إنه وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فيش حاجة اسمها شمعنا وليه، طب وليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الواحد يمشي بحذاء واحد في رجله وما يمشيش وإيه مشكلة يعني ما يمشي بحذاء واحد، يعني إيه مشكلة يعني لغاية ما يلاقي مثلا الحذاء التاني ويدور عليه، إيه مشكلة يعني؟ وليه يعني نبدأ باليمين؟ اشمعنى يعني؟ ليه نبدأ لبس الحلق باليمين والخاتم باليمين وسرح شعري من الناحية اليمين والبس الثوب الأول أحط إيدي اليمين؟ ليه اشمعنى يعني؟ اشمعنى؟ ليه يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم إن الواحد يقعد نصه في الظل ونصه في الشمس؟ إيه المشكلة؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ ليه يعني؟ ليه نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر؟ الكلام ده كل يوم أنا في جدال فيه مع طبعا الناس والأقارب والحبايب وكذا وكذا وكذا. فكل يوم انت في الجدالات دي مفيش حاجه اسمها ليه. إذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. فسيدة عائشة هنا بتعلمنا الامتثال، بتقول لها والله احنا زي ما تكون بتقول لها ايه، بصي احنا مالناش دعوه، النبي صلى الله عليه وسلم احنا كنا لا نقضي الصوم ولا نقضي لا نصوم ولا نصلي، امرنا ان احنا نقضي الصيام وما امرناش نقضي الصلاه، ما تساليش بقى، ما تساليش. خلاص يا ريت يا جماعه الاشراف ينزل لي رابط حلقات فقه الحيض السنه اللي فاتت على الفيس، ونزلوا لي رابط حلقه امبارح على الزوم بعد اذنكم. مما يؤخذ من الحديث اولا ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه، وهذا ما دل عليه النص والنظر. اما النص، اما اقول لك النص والنظر يعني ايه، يعني ايه النص والنظر او الاثر والنظر يعني ايه؟ النص اللي هو قال الله قال رسول الله، الاثر او النظر اللي هو ما اجمع عليه علماء الامه خلاص، وما آلت إليه أداة الفقه، أداة التفكير يعني زي ما بيقولوا إيه بالعقل كده، خلاص كده. طيب أما النص فهو حديث الباب الذي يوجب التسليم والانقياد، علمنا الحكمة في ذلك أم لم نعلمها. والله بقى سواء أنت علمت الحكمة أو ما علمتهاش، استنبطت الحكمة أو ما استنبطتهاش، دي مش مشكلة، تمام كده، لكن الشرع بيقول كذا يبقى خلاص. طيب وأما النظر فلأن الصلاة هنا بقى أداة الإيه، التفكير أهي، لو انت بقى بتفكر فعلا فكر مسترشد، تمام كده. واما النظر فلان الصلاه تتكرر كل يوم وليله 5 مرات بخلاف الصيام، فالامر بقضاء الصيام فيه مشقه ولكنها محتمله. لما اقضي 7 ايام مثلا عليا صيام محتمل، والله ليه بقى محتمل؟ هصلي النهارده، هصوم النهارده يوم، وبكره يوم، يوم الاثنين يوم، يوم الخميس يوم، فين لما الشتاء يجي هصوم ال7 ايام براحتي، لأن الصيام الواجب على المرأة صيام شهر رمضان. فإذا أتتها الحيضة مثلا 7 أيام في رمضان، فمن السهل عليها أن تقضيها. انتهي يا عائشة. تمام كده؟ ولها السنة كلها تقضي هذه الأيام مجتمعة أو متفرقة. أما قضاء الصلاة فالمشقة فيها مخالفة لأصول الشرع التي أتت بالتيسير. المشقة تجلب إيه يا جماعة؟ تجلب التيسير، وهذه قاعدة شرعية معمول بها في الشرع. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ولقول عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. يا جماعة الشريعة عندنا فعلا والله العظيم شريعة سامحة جدا جدا جدا. مش قادر تصلي، مش قادر تصلي وانت واقفة، صلي وانت قاعدة. مش قادر تصلي وانت قاعدة، صلي وانت نايمة. مش قادرة تصلي وانت نايمة، صلي بعينيكي، صلي على جنبك. مش قادرة تتوضي، خلاص مش قادرة تتوضي وانت واقفة، مش قادرة تروحي الحمام أعزكم الله، طب حد يوضيكي؟ طب ما حدش بي، مش قادر، مش لاقي حد يوضيني، طب اتيممي. يعني الامر واسع جدا جدا. طيب انا عندي سلس في البول او سلس في الريح، طب خلاص اجمعي صلاتين على بعض، قربي الظهر من العصر بقدر الامكان. طب مش عارفه في كذا، طب في استحاضه، لا ده انت كده ليكي امور الاستحاضه. يعني الامر كل الامور الدين فيها سلاسه، فيها سهوله وهكذا. فلو تصورنا مثلا ان امراه تحيض 9 أيام، فسيكون قضاؤها للصلاه 45 صلاه ده كل شهر. يعني لو تصورنا ان واحده مثلا عندها 9 أيام حيض، في كل يوم 5 صلوات، يبقى هي عندها كام يوم في الشهر الواحد؟ 45 صلاه تقضيها في الشهر الواحد. طيب وهنا سؤال: ما حكم المراه الحائض اذا صامت وصلت ايام حيضها؟ لو الواحده حائض وصامت وصلت وهي حائض، لحظه واحده خالص، السلام عليكم. طيب نرجع ثاني للسؤال: ما حكم المرأة الحائض إذا صامت وصلت أيام حيضها؟ أولا: أما صلاتها حال حيضها فبدعة ضلالة. قال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا أو ديننا هذا ما ليس فيه فهو رد. كما أن هذا الأمر الذي هو صلاة المرأة حال حيضها مخالف لإجماع الأمة، ولو كان شرعا لأتى به النص، كما قال تعالى: وما كان ربك نسيا. أي أنه لو كان شرعا لأبلغنا به الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن، أو أبلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السنة. ثانيا: أما حكم صيامها حال حيضها في رمضان فهو على تفصيل. بمعنى واحدة حائض، أما إن كانت أمسكت حال حيضها حياء دون أن تنتوي نية الصوم فالحياء كله خير. يعني مثلا واحدة مثلا أولادها كلهم شباب ذكور، ومثلا خايفة ان هم يشوفوها فتبقى هي محرجة او في حياء من امرها هي كده كويسة خلاص. فلو هي اصلا مش ناوية الصيام، ومثلا ممكن تأكل حاجة في الخفاء او تشرب مية في الخفاء او ما الى ذلك، فالحياء كله خير لا شيء فيه. ولكننا نخشى في هذا الامر التكلف والزهد في الاخذ بالرخص، فإن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤخذ رخصة. بمعنى أصح، واحدة مثلا تقول إيه: لا أنا وأنا حائض ما بحطش بق المية في بقي. طب ده غلط يا حبيبة قلبي، هذا خطأ كثير من النساء يخطئون فيه. ليه؟ لأن المفروض أن أنت تاخدي رخصة ربنا سبحانه وتعالى هداكي هدية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ما بال الله سبحانه وتعالى يعطيك هدية. فهذه رخصة الله سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: الله سبحانه وتعالى أعطاك رخصة، أعطاك هدية، طب انت بترضيها ليه؟ عادي تشربي وتاكلي عادي، عايزه مثلا تتخفي مفيش مشكله. ولكن انا هنا صراحه ليا واقفه، الامهات اللي بتبالغ في الكلام عن هذا الامر، في اللي هو ايه، اخذ الحيطه والحذر حتى من بناتها. يعني مثلا تلاقي البنت مثلا 9 سنين تقول ايه، لا لا لا انا الكيس اكل قدامها، انا احسن تقعد تسالني ليه ومش ليه وبتاع، فانا بقول لها ايه ماما تعبانه، مش حاجه اسمها كده حياه القلب. 9 سنين دلوقتي بتفهم كل حاجه، 9 سنين دي تقولي لها وتفهميها وتعرفيها، عشان حضرتك لما ياتيها الحيض وتبقى مكلفه تبقى فاهمه، تبقى فاهمه منك، ما تفهمش من ابواق الباطل، تبقى فاهمه منك، تبقى عارفه الشرع منك، تبقى انت اللي تسقيها بق بق ومعلقه معلقه، عشان بعد كده لما تدخل في سن الحيض وتدخل في سن ان هي تكون انثى من الاناث، ستؤتي ثمرتك خيرها، وهتشوفي ان كلامك معايا انتج واثمر. مش كل حاجه تخبي تخبي تخبي، وفجاه البنت تلاقي نفسها حائض، وفجاه البنت تلاقي نفسها ما بتصليش، وفجاه البنت تلاقي نفسها كذا. طب ليه؟ طيب ما انت عندك قماشه عريضه ووقت واسع ان انت تتكلمي وان انت تقولي وان انت تعيدي وما الى ذلك. اذا الامر يعني بدون تكلف خالص، عادي جدا، الا مثلا لو خشيتي ان احد من الشباب، وان كنت ارى انه لما يعرف ان امه عندها ظروف، وهو طبعا لا يعني هتيجي دلوقتي ولد ولا شاب ما يعرفش يعني ايه حيض، ولا ما يعرفش يعني ايه كذا، من هذا؟ من هذا يعني؟ يعني اجعل في كهف من الكهوف فلا يعلم ما هذا وما ذاك؟ يعني لا احب التكلف هلك المتنطعون. اه ما عودش اكل قدامهم رايحه جايه، بس مثلا عندي ظروف خلاص قضي الامر، حتى لو شافك حتى لو راكي لا شيء فيها، لا شيء فيها. واما ان امسكت عن الطعام والشراب بنيه التعبد فهذه بدعه وشرع لم ياذن به الله سبحانه وتعالى، وصيامها باطل، ويلزمها قضاء الايام التي افطرتها بعد رمضان. الحديث ده بقى اللي هو السادس، ده حديث مهم جدا جدا جدا، وكل الاسئله تقريبا اللي بتيجي للواحد بتبقى تقريبا يعني غالبا بتكون فيه. تعالي عائشه في الباب. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا. في الغزوات أم عطية واحدة من الأنصاريات، ماشي تمام. هذا الحديث بناخد منه حاجات مهمة جدا. إيه هي؟ أول حاجة قول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد. وهذا على مذهب أهل الحديث كالبخاري وابن صلاح وغيرهما، أن الصحابي إذا قال كنا نفعل أو كنا نقول، فمثل هذا مما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يعني إيه حكم الرفع؟ يعني هذا الكلام مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين يا جماعة يعني إيه الكلام ده؟ يعني هذا النبي نقول حديث مرفوع، يعني إيه مرفوع؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قاله. ليه؟ هو ما قالوش، ولكن أقره صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لما صحابي او صحابيه يقول كنا نفعل او كنا نعمل او كنا كذا، يراد به ما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك. يبقى السنه عندنا قول او فعل او تقرير. يعني ايه السنه؟ اما قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعل النبي صلى الله عليه وسلم او اقرار او تقرير منه لفعل احد من الصحابه. يعني حد من الصحابه كان بيعمل حاجه والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا الفعل، فيكون تقريرا منه صلى الله عليه وسلم، ويكون حجه شرعيه. فالشرع كما يؤخذ من قوله وفعله أيضا يؤخذ من تقريره صلى الله عليه وسلم. قولها الكدرة والسفرة، زي ما احنا قلنا ايه هي الكدرة يا جماعة؟ امبارح انا شرحت الحتة دي. ايه هي الكدرة؟ زي ما قلت لك كده، لما مثلا يبقى فيه مية، مثلا لو انت مثلا عندك حوض سمك خلاص، وفي القاع بتاع الحوض فيه حاجات رواسب كده، لو اي سمكة اتحركت في الرواسب دي ايه اللي هيحصل؟ المية هتتعكر. هكذا هي دي الكدرة. عارفين بالظبط كده يا جماعة، لما تحطي مثلا ايه اللحمه تفك، عزكم الله، اللحمه اللي هي بتبقى شايلها في الفريزر بتفك خلاص. ميه اللحمه بقى اللي نازله منها دي، هي دي القدره غالبا، يعني غالبا بيبقى الشكل ده القدره، اللي هي بتبقى نازله زي ما احنا بنقول ميه اللحمه الفاتحه، اللي هي بتبقى وردي كده خلاص. اي ما يلون الماء الوسخ الكدر. والصفرة أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار، مية بس مصفرة كده. قولها رضي الله عنها بعد الطهر، هنا بقى المحك بتاع الموضوع اللي هو إيه بقى؟ نركز يا جماعة معايا في الكلام ده، أنا هشرحه بالبلدي كده الأول وبعدين هنقرأه من الكتاب. أنا دلوقتي واحدة الحيض بتاعي 6 أيام، حلو كده؟ أنا متعودة إن هو يجي لي 6 أيام، طبعًا إحنا خدنا السنة اللي فاتت أنواع الإيه الحائض، إما مميزة وإما معتادة وإما مبتدئة. ما علينا، المهم انا دلوقتي مثلا واحده متعوده ان انا يجي لي الحيض بتاعي 6 ايام، جه اليوم السادس خلاص وبدأ ينزل. أنا عايزاكم تركزوا في الكلام اللي أنا بقوله ده وتركزوا في المواضع اللي أنا هتكلم فيها. اليوم السادس بدأ ينزل الدم انقطع خلاص، مبقاش فيه دم، لأن احنا طبعاً عارفين إن الحب بيبدأ بإيه؟ دم تقيل، ودم أعزكم الله ممكن يبقى مكلكع وفي حتة من الجلد وحاجات كده أعزكم الله. أنا بشرح بالتفصيل علشان معلش الشرح ده بيهمني. تمام كده؟ تمام. على جنب كده تمام. طيب يبقى معنى كده ست ايام مثلا الحيضة بتاعتي مثلا ست ايام، جيت في اليوم السادس خلاص ما بقاش فيه دم. طبعا احنا قلنا ان الدم الاول بيبدأ كثيف ولونه غامق وكذا وكذا، وبعد كده بيبدأ يفتح شوية يدخل على الاحمرار، وبعد كده في اخر الحيض تلاقيه ايه بدأ يخف لغاية ما ينقطع. انقطع الدم ونزل في اليوم السادس في اخره بالليل مثلا، تمام، حاجات بقى كده زي اللي انا بقول عليها دي، ميه فاتحه كده لونها وردي، حاجات لونها صاف اصفر، حاجات زي كده. تقوم جايه المراه عامله ايه؟ ها؟ تقوم جايه المراه تقول ايه ده انا خلاص ايه طهرت، وتقوم جايه مغتسله ومصليه. غلط، ده غلط اللي هي عملته. ليه غلط؟ هنعرف دلوقتي ليه غلط. تمام كده. واحده ثانيه حاجه نفس الموضوع ست ايام، جت في اليوم السادس انقطع الدم، وفي اخر اليوم السادس بالليل الساعه 12 واحده بالليل كده راح نزل عليها القصة البيضاء اللي هي علامة الطهر، علامة الطهر القصة البيضاء. خلاص، بعد ما شافت القصة البيضاء دخلت اغتسلت وصلت وتمام ومفيش اي حاجة، وصامت لو في رمضان ومفيش اي مشكلة. جت تاني يوم الصبح شافت القدرة دي، اللون الوردي ده او اللون الاصفر ده، تمام، فبدأت تقول ايه لازم هفطر، ده انا حط برضو دي غلط. ليه؟ هنعرف دلوقتي. يبقى انا دلوقتي عندي يا جماعه حالتين في القدره والسفره، وركزوا معايا. لو كانت القدره والسفره، لو انت شفتي القدره والسفره قبل ما تشوفي علامه الطهر، اذا هي من الحيض، يبقى انت لسه حضرتك ما طهرتيش. تاني هنقول، لو انت شفتي القدره والسفره قبل رؤيه علامه الطهر اللي هي القصة البيضاء او الجفاف التام اللي زي ما قلت لك امبارح تحتشي بقطنه، طبعا الاحتشاء بقطنه ده سنه، فعلتيه خير، ما فعلتيهوش مفيش مشكله، لكن الصح ان انت تفعليه ويا ريت يكون بالمسك. احنا قلنا علامه الطهر امبارح يا اما القصة البيضاء سائل شفاف او سائل ابيض تعرفه النساء، او الجفاف التام اللي هو احتشي بقطنه تخرج زي ما دخلت، ما يبقاش فيها اي نوع من العكر ولا الصفر ولا الوردي ولا اي كلام زي كده. يبقى انا لو شفت القدره والسفره دي قبل ما اشوف علامه الطهر، اذا هي حيض. طب شفتها بس بعد ما شفت خلاص علامه الطهر، شفت القصه البيضاء او شفت الجفاف التام خلاص، وبعد كده بقى بعدها بيوم بعدها بيومين بعدها بخمسه بعشر ساعات بعدها بخمستاشر ساعه شفت قدره شفت سفره، اذا هي ليست بشيء. يبقى هنا كلمه بعد الطهر، لو انت معاكي الكتاب تحطي تحتها خط كده وتقولي ايه؟ بعد رؤية علامة الطهر، مش بعد انقطاع الدم. الله يبارك فيكم، ركزوا، لان كل اسئلتكم بتجيلي معنى كده انتوا مش فاهمين النقطة دي. اللي فاهم النقطة دي فقد فاز فوزا عظيما، لان انت لو فهمتي النقطة دي وبقيتي حاذقة فيها مش ممكن هتسألي الاسئلة اللي عن القدرة والسفر. يبقى انا دلوقتي عندي حالين للقدرة والسفر، لو قدرة والسفر متصلة بالحيض ولسه ما شفتش علامة الطهر، إذا القدرة والسفرة دي إيه؟ من الحيض. لو أنا شفت علامة الطهر بعد انتهاء الدم والقدرة والسفرة نزلت بعد رؤية علامة الطهر، إذا كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيئا. اللي هو إيه الطهر؟ ها؟ اللي هو علامة الطهر، رؤية علامة الطهر. خلاص كده؟ خلاص. طيب هنسأل دلوقتي أسئلة ونرد عليها، اللي هي أسئلة بتاعتكم هعرضها ورد عليها، بس نقرأ الأول بقية الحديث. قولها شيئا أي ليست القدرة، صفحة 41، أي ليست القدرة والصفرة التي تظهر بعد انقطاع دم الحيض من الحيض ولا يعد حيضا. شو بيقول إيه؟ ليست القدرة والصفرة التي تظهر بعد انقطاع دم الحيض من الحيض ولا يعد حيضا، أما إذا كانت في وقت الحيض فهو من الحيض، وهو قول الجمهور. ولما يؤكد هذا التفصيل ما علقه البخاري كن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها، يعني إيه الدرجة؟ فيها الكرسف، آه بيبعتوا لها كده زي حاجة كده فيها إيه، فيها قطن. الصحابيات هم كمان كانوا تحس إن هم كمان متلخبطين أو بيسترشدوا بيفهموا دينهم، مش إحنا نبقى شغالين بالنا طول النهار والليل بالفرجة على برامج الطبخ والفرجة على برامج الميك اب. والله العظيم شيء يحزن أقسم بالله على نساء الأمة، والتعليق على اللايفات الهايفة، معلش اسمحوا لي إن أنا أقول عليها هايفة فعلا، لايفات بتجيب ألفات ألفات ألفات المشاهدات. ليه؟ عشان اقعد اتفرج على واحده عماله تاكل اخر الليل، ولا واحده مش عارفه عماله تلبس في طرح وتخلع في طرح. طب ودينك ده اللي انت تتسالي عنه؟ اه ماشي، شيء من الترويح في النفس ربع ساعه 10 دقائق ماشي، لكن طول النهار طول النهار تدخلي في المباحات، المباحات التي تؤدي بك الى الغفله عن دينك، دي مشكله كبيره والله. فالصحابيات كانوا شغالين بالهم يا جماعه، انا كده طاهره ولا مش طاهره، انا كده طهرت ولا ما طهرتش. فكانوا بيبعتوا للسيده عائشه رضي الله عنها وارضاها الكرسف يعني القطر، هتكلم عن القدره قبل الحيض اصبروا عليا خلاص، كانوا بيبعتوا لها القطن. وهم ايه معنى كده ان هم كانوا بيحتشوا بالقطن ام لا؟ كانوا بيحتشوا، كانوا بيحطوا القطنه كده ويشوفوها بتخرج شكلها ايه، فكانوا بيبعتوا فيها السفره فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصه البيضاء. يا جماعه ما تستعجلوش، هي السيده عائشه كانت بتقول الكلام ده من عنديتي نفسها ولا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها قولي كذا افعلي كذا ردي على النساء قولي لهم كذا خلاص. طيب يبقى ده الكلام. ومن الفوائد هنا علامات يعرف بها الطهر، او اقرأي معايا بقى صفحة 42 يا جماعة، والله العظيم الكتاب ده مهم بالله العظيم عشان كتابي، بس بجد المادة اللي فيه مهمة جدا. يعني انا واحدة من الناس كنت الاول فيه تخبط شديد في موضوع الحفظ، الى ان بفضل الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى يزيد بدراسته ثم كتابة الكتاب وتصنيفه، اتقان هذه المادة يعني ايه مهم. طبعا يعني اختي امبارح بعتالي بتقولي طب والبنت هتحتشي ازاي؟ يعني يا حبيبة القلب من الفاضحات تعريف المسلمات، يعني اقول لك ايه انت طالبة عندي عيب عليك السؤال ده؟ من الفاضحات تعريف المسلمات وتوضيح المسلمات، بنت هتحتشي ازاي؟ طيب علامات يعرف بها الطهر، يا جماعه الناس اللي بتقول انا حاساها صعبه، حضرتك بقالك قد ايه بتحضري معايا؟ يا جماعه والله العظيم احنا عندنا عجله رهيبه في تحصيل العلم. الاخت متخيله ان هي هتقعد النهارده ينزل عليها وحيا من السماء يقول لها انت فهمتي وكده تمام، مفيش حاجه اسمها كده حبيبه قلبي، انما العلم بالتعلم، لازم تقعدي مره واثنين وتسمعي مره واثنين وثلاثه. الجماعه اللي حضروا معايا السنه اللي فاتت دوره الحيض لغايه ما خلصنا دوره الحيض والله قالوا لي لازم تعيديها لنا ثاني يا استاذ، لازم حضرتك تعيديها لنا ثاني، ده شيء مهم على فكرة جدا، إعادة العلم مرة واثنين وثلاثة. وهذه كمان على فكرة مسألة الحيض من المسائل الصعبة جدا، وكثير جدا جدا من العلماء يعني ألفوا فيها مؤلفات كثير جدا زي الشيخ ابن عثيمين تمام. طيب العلامات اللي بتعرف بها الطهر ظهور القصة البيضاء طبعا، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فإذا أدخلت الحائض القطن فخرجت عليها سائل أبيض فهذا علامة الطهر. الجفاف، فبعض النساء لا يكون عندها هذا السائل، آه في ناس كتير ما عندهاش موضوع السائل اللي هو السائل الأبيض ده، لكن بتشعر بالجفاف، علامة طهرها أن يقع لها الجفاف التام، وعليه تنبني أحكام الطهارة من الصوم والصلاة. قال النووي وعلامة انقطاع الحيض والحصول على الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة الثلاثة. طيب تعالوا بقى هنا في الشكل التوضيحي ده مهم جدا، يا رب اللهم امين. طبعا المفروض النهارده ان انا اخلص الحيض على فكره، علشان من بكره ان شاء الله نتكلم في صلاه التراويح، ربنا يا رب يدينا كده البركه في الوقت. حكم السفره والقدره من المراه، تعالوا بقى شوفوا الشكل التوضيحي ده مهم قوي. السفره سائل اصفر كالماء الذي يكون من الجرح ويخرج من الرحم، والكدرة هو ماء ممزوج بحمرة فيكون لونه متكدرا. عندنا فيه ثلاث أقوال الموضوع الكدرة والصفرة ده، عندنا ثلاث أقوال للعلماء. أول قول إنهم مش من الحيض أصلا، وذلك قول ابن حزم وقول للشافعية. فالحيض عندهم هو الدم فقط، الحيض دم، أما بقى القدرة اللي هي اللون مش عارفة الوردي واللون الأصفر عندهم لا، ده مش من الإيه، ده مش من القدرة، مش من الحيض. القول الثاني قول الشافعية والمالكية هو أن الصفرة والقدرة حيض مطلقا. يبقى أنا عندي هنا إيه، طرفي نقيض، واحد بيقول أن الصفرة والقدرة مش من الحيض خالص، والرأي الثاني بيقول أن الصفرة والقدرة ها من الحيض، تمام كده ماشي. الإشرافة هنا نزلها لكم على الـ على الـ على شاشة الزوم، تمام. واستدلوا، القول الأول استدلوا بإيه بقى، اللي هم قالوا إن القدرة والصفرة مش من الحيض، قالوا إيه بقى، استدلوا بإيه؟ استدلوا بقوله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى، فسمى الدم حيضا، فسمى الدم حيضا. يبقى معنى كده إنه إيه، إن الدم بس هو اللي حيض، ما جابش سيرة القدرة ولا الصفرة، هم قالوا كده، استدلوا بكده إن هي مش من الحيض. واستدلوا أيضا بحديث أم عطية الذي خرجه البخاري والنسائي وابن ماجه، كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. احنا مش في دماغنا القدرة والصفرة دول، عادي مش هنحطه في دماغنا، اي انها ليست حيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض اسود يعرف، دم الحيض بيبقى لونه ايه يا جماعة، اسود. جالي سؤال النهاردة، بنت لسه حائض جديد وجالها الدم بني ولسه منزلش عليها الدم الاحمر، هو اصلا مين قال لحضرتك ان الحيض احمر؟ ده حضرتك ام، يعني مفروض تبقي فاهمة ان الحيض مش احمر، الحيض بني، الحيض اسود، اسود يعرف. مين قال ان الحيض احمر؟ الاحمر ده بيبقى استحاضة. طيب اذا النبي صلى الله عليه وسلم ميز دم الحيض ان هو اسود، يبقى معنى كده ان اي لون غيره مش حيض، ولم يقل فيه قدرة او صفرة، بل سماه دما، الحيض لا يكون الا دما. ده الاستدلالات دي بتاعت مين الله يرضى عليكم؟ بتاعت الناس اللي قالوا ان القدرة والصفرة مش من الحيض. الفريق الثاني اللي هم قالوا ان القدرة والصفرة من الحيض، قالوا الصفرة والقدرة اذا خرجتا من الرحم ولهما مواصفات الحيض اخذت حكمه، لان القاعدة تقول المجاور يأخذ حكم مجاورة. يعني ايه؟ يعني القدرة والصفرة نزلت بعد الحيض مباشرة، وما فيش، ما شفتش علامة الايه؟ ها؟ ما شفتش علامة، انا قلت قول من الشافعية، في حاجة اسمها قول للشافعية وفي حاجة اسمها رأي الشافعية، الشافعية ممكن يبقى ليه اكتر من رأي، خلاص كده؟ المهم هم قالوا هنا ايه؟ الصفرة والقدرة لو نزلت مع الحيض بعد الحيض مباشرة يعني تبقى حيض، خلاص؟ يبقى هي مطلقا من الحيض، ده ايه؟ ده قول. القول الثالث اللي هو قول التفصيل، قالوا لا، السفرة والقدرة بعد الطهر زي ما انا قلت لكم كده، بعد ما شفتي علامة الطهر يعني مش من الحيض، والسفرة والقدرة في ايام الحيض حيض، لان كل مجاور يأخذ حكم مجاورة، وهذه الافرازات نزلت بسبب الدم فتأخذ حكمه وملازم الشيء كالشيء. وان تنزل السفرة والقدرة قبل ان ينزل الدم في يوم العادة فلا يكون حيضا، ده رأي من الاراء، انا هلخص لكم كل الموضوع ده في الاخر عشان ما تتهوش مني، خلاص كده. طيب الخلاصه اللي انا قلتها لكم في الاول، ان القدره والصفره لو شفتها بعد ما شفت علامه الطهر ولا تنتبهي ليها خالص، ولا كانك شفتي حاجه، تصلي عادي وتصومي عادي وتتوضي عادي وزوجك ياتيكي عادي ومفيش اي مشكله، لكن لو ما كنتش لسه شفت علامة الطهر سواء جفاف تام أو سواء القصة البيضاء، إذن هما من الحيض، يبقى أنت حضرتك لسه حائض، وما تستعجليش على الصلاة وما تستعجليش على الطهر أو التطهر اللي هو الاغتسال. يا رب تكونوا فهمتوها، وهيبان برضو من الأسئلة دلوقتي اللي معانا، خلاص كده؟ طيب دي نقاط مهمة هنسأل برضو فيها شوية أسئلة إن شاء الله. برضو نقطة مهمة جدا عايزين نتناولها، صفحة 60، حكم دخول الحائض للمسجد. طبعا يعني ممكن تكون باينة ان هي مش مهمة، بس هي مهمة الايام دي علشان ان شاء الله المساجد الاستحاضة بقى ترجعي فيها لدورة السنة اللي فاتت، اتكلمت عن الاستحاضة باستفاضة، انا قلت لكم يا جماعة كانت دورة كاملة مش عارفة 3 أسابيع ولا شهر باين، عن الحيض، احكام الحيض اللي انا بعدها عملت الكتاب ده، لكن دلوقتي الوقت ضيق، وانا عندي ان شاء الله دوره المستبت، ولسه كمان ان شاء الله هتناول موضوع التراويح، فلو سمحتوا ارجعوا تاني لدوره السنه اللي فاتت اللي عايزه تستزيد في موضوع الاستحاضه وغيره، وتقراوا يعني تتابعوا الدوره مع الكتاب اللي في ايديكم. موضوع دخول الحائض للمسجد، وده مهم قوي علشان رمضان ان شاء الله جاي علينا والناس كتير هتحب تروح المسجد وكده. فممكن مثلا واحده تقول لك ايه، انا حائض بس بحب اروح المسجد اسمع مثلا درس، او بحب اروح المسجد مثلا علشان اشوف الاخوات وهما بيصلوا مش عارفه ايه، او هروح المسجد واقعد ورا علشان مثلا اختي بتصلي، اي حاجه زي كده. خلاص، الجفاف المفروض ان هو لو 5 صلوات في يوم وليله يعني، يبقى انت كده خلاص، يبقى انت كده طهرتي. وتحسبي اخر مره شفتي فيها الدم وبعدها على طول يبقى عليكي صلوات. يعني ايه؟ يعني انا مثلا انقطع عني الدم النهارده المغرب، نركز يا جماعه الله يبارك فيكم في الكلام اللي انا بقوله ده، انقطع عندي النهارده مثلا قولي العصر الدم، بعد العصر الدم انقطع، وانا عايز ادي نفسي فرصه اشوف فيها القدره والسفره واشوف فيها علامه الطهر. جيت شفت علامه الطهر بعد المغرب، شفت علامه الطهر امتى؟ بعد المغرب. يبقى انا عليا صلوات ايه؟ خلاص ما عليكيش صلوات، انت بعد المغرب حضرتك هتقومي تغتسلي وتصلي ها المغرب والعشاء وتكملي. خلاص؟ طيب انا ما شفتش القصه البيضاء دي، بس الدم انقطع عندي العصر وما شفتش القصه البيضاء، فضلت بقى منتظره ومحتشيه بالقطنه دي مثلا 3 صلوات. واخرجت القطنه لقيتها ما فيهاش حاجه خالص، نظيفه تماما. يبقى تمام قوي كده، يبقى حضرتك كده طهرتي. طب انا طهرت، عليا صلوات؟ اه. من امتى بقى؟ من بعد انقطاع الدم، طالما ما نزلش حاجه بعد انقطاع الدم يبقى حضرتك كده عليكي صلوات، عليكي بقى المغرب والعشاء. وكمان العصر لو مفيش حاجه نزلت بعد العصر. طيب نشوف بقى موضوع مسائل اللي هي تتعلق بالحائض، موضوع المسجد. دخول الحائض للمسجد. برضو الخلاصة في الأمر، وبرضو هشرحها لكم كده، إن في فريق قال إن إحنا ندخل المسجد معادي، الحائض تدخل المسجد مفيش مشكلة، وفي فريق قال لأ ما تدخلش المسجد. في فريق قال ما تدخلش المسجد خالص. القول الأول قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، دول الجمهور، بأنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، ما ينفعش تدخل المسجد. المرأة الحائض ما ينفعش تدخل المسجد. الأسئلة على بوت الأسئلة يا جماعة، أنا فاتحة لكم الاثنين، بوت الأسئلة وقناة مع الأستاذة دعاء سؤال وجواب. طيب فيش وقت للأسئلة في الحلقة، خلاص كده. يبقى القول الأول قول جمهور العلماء، ما ينفعش المرأة الحائض تدخل المسجد. استدلوا بإيه؟ قول الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وفي هذه الآية الكريمة نهى الله سبحانه وتعالى عن اقتراب الصلاة حال السكر، وذلك قبل تحريم الخمر، ثم سنى بنهي الجنب عن اقتراب الصلاة والمراد بها مواضعها. يعني ايه ولا لا تقربوا الصلاه؟ يعني لا تقربوا اماكن الصلاه، مواضع الصلاه اللي هي المساجد، بدلاله قوله سبحانه عابري سبيل. طالما عابري سبيل يبقى ايه؟ يبقى ده مكان مش حال. يبقى لا تقربوا الصلاه اي لا تقربوا اماكن الصلاه اللي هي المساجد. وهذا هو وجه الدلاله، فانه فاذا نهي الجنب عن اقتراب المساجد رغم ان حدثه اقل من حدث الحائض، الجنب الحدث بتاعه أقل من الحدث بتاع الحائض، فلأن تنهى الحائض هذا من باب أولى. ده أول دليل. ثاني دليل عن أم عطية رضي الله عنها، أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة، يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. المهم وجه الدلالة هنا إيه؟ إن الحائض إذا منعت من دخول المصلى، أول مصلى العيد يا جماعة، هو مصلى العيد مسجد؟ لا، مصلى العيد مش مسجد. مصلى العيد إيه؟ مصلى العيد ده ساحة كبيرة واسعة الناس بتصلي فيها، لكن هو مش مسجد، ملوش أحكام المسجد. خلاص؟ فلو الحائض هنا الرابط بتاع البوت مش شغال لانه مش على التليجرام، حضرتك خديه وانسخيه على التليجرام، هيشتغل معاكي على التليجرام، مش هيشتغل كده، مش اول ما تدوسي عليه هنا هيشتغل، لا. رابط البوت او اللينك بتاع بوت الاسئله بتاخديه بيتفعل في التليجرام، لكن ما بيتفعلش هنا. فوجه الدلاله ان الحائض اذا منعت من دخول المصلى والذي يختلف عن المسجد في كثير من الأحكام، فلأن تمنع من دخول المسجد من باب أولى. وعن يعني إذا كان هي اتمنعت إن هي تدخل مصلى العيد اللي هو أصلا مش مسجد، فأولى بقى بيها إن هي تمنع إن هي تدخل المسجد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، طب نصبر يا جماعة عن أسئلة أنت عمين تبعتوا على البوت، اصبروا لما نخلص الحلقة عشان ما تشتتش. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك أو في يدك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها إيه، ناوليني الخمرة، حاجة كان بيغطي بها النبي صلى الله عليه وسلم رأسي، من المسجد، فقالت إني حائض. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد ويقول لها ناوليني الخمرة، فهي بتقول له أنا حائض، فقال لها حيضتك ليست في يدك. هذا الشاهد أو الشاهد هنا من الحديث، وهي بتقول له إيه، إني حائض، فوجه الدلالة أن الأمر الذي كان مستقرا عندهم أن الحائض لا تدخل المسجد. طبعا ده واضح جدا أن كلام السيدة عائشة بتقول له أنا مش حائض، أنا حائض مش هينفع أدخل المسجد، يبقى ده كان مستقر في ذهنها أصلا إيه وفي عقيدتها إيه، أن هي ما تنفعش تدخل المسجد وهي حائض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقرها على هذا الفهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن يدها ليست هي موضع الحيضة، وإنما النهي إذا ما دخلت بكامل بدنها. ده قول الأول اللي هو ما تدخلش خالص. القول الثاني قول ابن حزم بجواز دخول الحائض المسجد. إيه الأدلة؟ البراءة الأصلية، يعني إيه؟ إن هي أصلا مطهرة من النجاسة طهارة أصلية، يعني بمعنى أصح المؤمن لا ينجس، والأصل في المرأة الطهارة إلا إذا أتاها الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب، فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قالت عائشة، فكان لها خباء في المسجد. يعني بمعنى أصح الفريق اللي أجاز دخول الحائض المسجد قال إن السيدة عائشة كانت بتقول إن في واحدة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت على يد النبي صلى الله عليه وسلم فأعادها في المسجد. طب إيه الدليل هنا يعني إن الحائض كانت بتدخل المسجد؟ آه إن هي سكنت المسجد، فالمعهود إن النساء الحائض مش معقول يعني هتقعد مثلا سنة سنتين شهر شهرين ثلاثة أربعة وهي ما بيجيلهاش حيض، يبقى معنى كده إن هي كانت بتحيض وهي قاعدة في المسجد. الرد على الاستدلال بالجواز، إحنا كده هنرد على إيه اللي استدلوا بالجواز، يبقى إحنا كده مع مين؟ مع الناس اللي هم قالوا إيه؟ لا يجوز، وهو القول الأقوى أصلا بالأدلة بكل الأدلة. الرد على الاستدلال بالجواز، من قال بأن الأصل عدم المنع فقد جاءنا الناقل عن الأصل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة، وهو بيقول لها إيه؟ حيضتك، وهي بتقول له إيه؟ إني حائض. تاني حاجة، حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، اللي هي قعدت في المسجد دي، فممكن جدا يحتمل أنها كانت تقيم في المسجد ووقت حيضها تخرج من المسجد، ممكن ولا لأ؟ في حاجة قاعدة شرعية بتقول إيه؟ هذا الدليل يستند إلى الاحتمال، وإذا تطرق الدليل إلى الاحتمال سقط به الاستدلال. يعني يعني ممكن وممكن، ممكن كانت تبقى قاعدة في المسجد بحيضتها، وممكن كانت تبقى تخرج من المسجد أثناء ما تحيض. إذا دخلنا في الاحتمال، لو دخلنا في الاحتمال يبقى ما ينفعش نستدل بالحديث ده أصلا. وأيضا هذه وقعة عين، وحال المرأة بأنها شريدة وحيدة فريدة لا مكان لها يؤويها، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بحيضها فاستثناها من الحكم العام، ممكن جدا. يبقى دي ايه؟ يبقى هنا المهم المفروض او المعمول به والاقوى في الدليل والاحرى للطهارة ولطهارة بيت الله سبحانه وتعالى من النجاسات عدم دخول الحائض المسجد. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. طيب ايضا مسألة مهمة، وهي صفحة 57، فوائد تتعلق بقضاء الحائض للصلاة، دي مهمة قوي على فكرة. طيب أنا هخلي الفائدة دي لبكرة عشان إن شاء الله هكمل النهاردة أسئلة، ونخلي إن شاء الله دي في بداية الحلقة البكرة وبعدين نكمل. قبل ما أنسى، في مذكرة في الترويح يا جماعة هتنزل دلوقتي إن شاء الله على قناة التليجرام الخاصة بالمذكرات، هننزل المذكرة اسمها أحكام الوتر والترويح، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. طبعا اللي عايز ياخدها يطبعها يطبعها، فهي لله، وإن شاء الله بإذن الله هنطبعها هنا في كفر الشيخ في خلال أيام، وهنوزعها على الأخوات الفضلات اللي هنقابلهم رمضان وفي غير رمضان بإذن الله. لكن يعني اللي في غير كفر الشيخ وعايز يطبعها ويوزعها على أي حد من الأحبة قبل رمضان فحري بنا ذلك وأتشرف. طيب تعالوا نشوف الأسئلة اللي معانا والإجابة عليها، وطبعا هي كلها زي ما أنا قلت أسئلة من أسئلتكم. تاني يا جماعة، المذكرة بتاعت الوتر والترويح هتنزل فين عشان الأسئلة؟ ايه طب ابليس بعد الظهر دي؟ لا اعلم ولا شيئا، يعني ايه؟ هتنزل في قناة التليجرام الخاصة بالمذكرات والكتب بس. مينفعش اجاوب اسئلة هنا والله يا اخت منى، معلش اعذريني، استمحيكي عذرا. الحلقة الساعة 11 ولسه ما خلصتش. طيب، اذا احست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، نركز بقى كده. واحدة حست بالدم، حست تاني بقول حست بالدم قبل المغرب، او حست بألم الحيض قبل المغرب ودخلت على المغرب ومش عارفة نزل الحيض ولا منزلش الحيض، هل صيامها صحيح ولا يجب عليها قضاؤه؟ لو احست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة، يعني ايه بانتقال الحيض؟ يعني خلاص بقرب نزوله، لكنه ما خرجش الا بعد غروب الشمس، بعد ما المغرب اذن خرج الحيض، او حست بالالام لكنه ما خرجش، هتقولي لي بقى اصل هو كان معلق ولو كنت حطيت قطن كان هيطلع، طالما ما نزلش وما شفتيهوش بعينيكي خلاص ليس عليك قضاء هذا اليوم. فلو كنت صايمة صوم فريضة وهو رمضان فليس عليك إعادته، ولو كنت صايمة صوم نافلة لا يبطل ثواب صومك. إذا رأت المرأة دم ولم تجزم أنه دم حيض، دم حيض، إيه حكم صيامها؟ أنا شفت دم أثناء اليوم، أنا مش متأكدة ده حيض ولا مش حيض، صومي صحيح ولا، يعني إيه؟ يعني أنا مثلا دلوقتي حيضي كان لسه منتهي مثلا من 15 يوم، ما لحقتش يعني بمعنى صح، ونزل دم بس انا مش متاكده ده حيض ولا مش حيض، مش متاكده خالص، مش قادره تميزي، لا مش قادره اميز، صومك ذلك اليوم صحيح لان الاصل عدم الحيض حتى يتبين لك انه حيض، يبقى صومك اليوم ده ما فيهوش شيء الا ان تتاكدي. سؤال مهم قوي، بعض النساء اللي بيحصل لهم اجهاض لا يخلون من حالتين، لا أعلم عن طب إبليس ده شيء، الله أعلم، لا أعلم لها شيئا ولا أعلم لها دليلا. بعض النساء اللي بيجهضوا لا يخلون من حالتين، إما أن تجهض المرأة قبل تخلق الجنين، يعني قبل ما يبقى ليه إيدين ورجلين وراس ودماغ، قبل التخلق، قبل ما يخلق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه. يبقى دلوقتي واحدة أجهضت ليها حالتين، يا إما أجهضت قبل تخلق الجنين يا إما أجهضت بعد تخلق الجنين، إيه حكم صيامها بقى؟ مثلا هي أجهضت في رمضان، نسأل الله أن يتم لكل ذات حمل حملها، أجهضت مثلا في رمضان، إيه حكم صيامها اليوم ده وصيام الايام اللي هينزل فيها دم بعد كده؟ هنفرق بقى، هنعمل شماعتين كده، حضرتك وانت بتتلقي العلم المفروض يبقى معاكي ورقه وقلم وبتكتبي، هتعملي شماعتين كده. اول شماعه، اذا كان الجنين لم يخلق يبقى الدم ده اسمه دم عله. يعني ايه دم عله؟ ها، يعني مش دم حيض ولا دم نفاس ولكن لمرض، يبقى ده مش دم حيض ولا دم نفاس، بالتالي بتصوم وتصلي وصيامها في اليوم ده صحيح ومش لازم تفطر، خلاص. يبقى لو الجنين لم يخلق، لو مثلا شهرين، لا يبقى انت كده حضرتك تصلي وتصومي ومفيش اي حاجة، ويأتيك زوجك ودي دم عيلة زي الصحابة كده. طب لو الجنين خلق، فالدم ده من النفاس لا يحل لها ان تصلي فيه، يعني بمعنى اصح ممكن تبقى 3 شهور الى 10 ايام، او 3 شهور او شهرين ونص مثلا، خلاص، والجنين نزل بس مخلق، يعني ليه راس وايدين ورجلين؟ لا حضرتك كده انت في حكم النفساء، يبقى ولا تصلي ولا تصومي ولا ياتيك زوجك الى ان ينقطع الدم. لا انا انا انا والده او اجهضت مثلا شهرين وعشرين يوم، شهرين هو عشرين يوم بس الجنين نزل حته ايه لحمه حمراء ملوش كيس كده، ملوش يعني ملوش ملامح، ملوش راس ملوش رجلين ملوش ايدين، يبقى ده ايه؟ ها يبقى ده ليس فيه شيء، يبقى تصلي وتصومي ومفيش مشكله وهكذا. برضو الكتاب ذكر المسألة دي صفحة 83 في فتوى أشياء. الدورة دي علمية شوية يعني، دي هتحس ان هي أصعب دورة بعد كان ان شاء الله لما ندخل في دورة رسم قلب تحس ان انت هتطري على قلبك كده، لان الفقه يعني في شيء من الصعوبة طبعا. سئل العثيمين رحمه الله صفحة 83 عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة؟ قال المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي ثلاث شهور، لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين في خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه. وقال العلماء ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له 81 يوما وهذه أقل من ثلاثة أشهر، زي ما أنا قلت لك ممكن جدا يبقى شهرين وعشر أيام، شهرين ونص مثلا. فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم نفاس يعني. أما إذا كان قبل 80 يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله. وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها، فإذا كان الجنين سقط قبل 80 يوما فإنها تقضي الصلاة. وإذا يعني واحدة مثلا ما كانتش تعرف الموضوع ده قبل كده، مثلا ما كانتش تعرف الموضوع ده قبل كده، ما كانتش تعرف إن هي مثلا واحدة مثلا أيام سقطت وكانت أول ما بتسقط مثلا ها تقف عن الصلاة وعن الصيام، مشكلة كبيرة والله والله العظيم يا أخواتي، ياما وقعنا في جهل وياما كنا يعني مشكلة، ياما أخوات سقطوا ومثلا سقط منهم أجنة وأول ما كانوا يسقطوا مثلا في الشهر الأول في الشهر الثاني يقعدون عن الصلاة وعن الصيام، مشكلة كبيرة والله. طب تعمل إيه بقى؟ لا ده أنت كده عليك صلوات المفروض هتقضيها حضرتك، يا إما تكسري من النوافل يا إما تقضيها. وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليها ظنها أنها لم تصليه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يعني كانت لسه في اخت بعتالي بتقول لي الدكتوره قالت لها هي سقطت تقريبا في شهرين، فالدكتوره قالت لها لا ما تصليش وما تصوميش لمده اسبوعين. طب اشمعنى اسبوعين؟ معلش ايه دليل الدكتوره اشمعنى اسبوعين يعني؟ وشهرين؟ شهرين مش ممكن يكون مخلق الا لو كان مخلق بقى، ده شيء تاني، لو كان مخلق خلاص، لكن لو كان مش مخلق وشهرين مش ممكن. واشمعنى اسبوعين برضه؟ الموضوع العبره كلها في موضوع انقطاع الدم. الحمد لله. طيب سؤال مهم قوي برضو قوي وبيجي لي كتير جدا، اذا رأت المرأة في زمن عادتها يوما دم والذي يليه لا ترى الدم طول النهار، الموضوع ده بقى كتير جدا، واحدة بتحيض يوم وبتطهر يوم، عندها الدم يوم وعندها الطهر يوم، مشكلة مشكلة ناس كتير جدا والله، موضوع الحيض ده مجنن النساء بجد، الناس الله العافية. طبعا اللي زود الموضوع موضوع اللي هي حاجات اللي هي الأدوية اللي بتتاخد علشان تنظيم النسل والكلام ده وبتاع، فاللوب بقى على الحبوب على مش عارف ايه، كل الحاجات دي لخبطت الدنيا زيادة عن ما هي اصلا ممكن تكون ملخبطة اصلا يعني. تمام. الظاهر من المرأة اللي هي بيجيلها الدم يوم تمام وبينقطع طول اليوم تاني يوم مثلا، الظاهر ان هذا الطهر او الجفاف اللي بيحصل لها في ايام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهرا. تاني الظاهر ان اليوم اللي بيبقى عند حضرتك فاضي ده ما فيهوش دم، الظاهر ان هو تابع للحيض فلا يعتبر طهرا، وبالتالي هتبقي ممتنعة مما تمتنع منه الحائط. قال بعض العلماء من كان ترى يوما دم ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. يعني مثلا يوم كله دم يبقى خلاص ده حيض، ويوم كله نقاء يبقى خلاص ده ايه؟ ده طهر. وانا اؤيد هذا الرأي صراحة، صعب جدا يوم كامل كامل ما فيهوش دم وانا افضل قاعدة ما وصلويش. طب انا مثلا اليوم الدم ده انتهى وانا ولا برا قصة بيضاء ولا بشوف حاجة، بس انا نظامي كده يوم او يوم لا، يوم او يوم لا. لا، اليوم اللي ينزل عليك فيه دم طالما انت مش من النوع اللي بيشوف قصة بيضاء وحيضك متقطع بهذا المنظر، يوم اه ويوم لا، ويوم اه ويوم لا، يبقى الدم حيض، الجفاف طهر. في ناس كده حتى يصل الى 15 يوم، لما توصل ال 15 يوم كل اللي بعد كده بقى استحاضة. تاني الحتة دي واختم بيها عشان انا ايه خلاص كده هنكت. تاني الحتة دي، ما كنت بقول لمعلمتي مرة انا بدي الناس فقه ساعة ونص، قالت لي يا دعاء انت مفترية، الفقه ما يتخيلش غير نص ساعة. توبي يا الله يا ام البراء وارجعي بقى عيدي ما عليك بقى واكثري من النوافل وتوبي الله سبحانه وتعالى توبة النصوحة. تاني، انا دلوقتي واحدة بيجي لي الحيض يوم وبينقطع يوم، بس بينقطع انقطاع تام تام، مفيش ما بشوفش اي حاجة خالص، جفاف تام. لا، يبقى انت لو نظامك كده يبقى من اول اليوم خالص طالما في جفاف تام من اول اليوم خالص، وانت عارفه ان انت مش هتشوفي قصبة بيضاء ولا اي شيء، يبقى الدم حيض والجفاف طهر. وهتصلي بقى تغتسلي بعد اليوم اللي كله دم ده، وبعد كده اليوم اللي بعده ايه هتصلي عادي خالص، تمام كده. هتفضلي كده تقطعي كده وتغتسلي وتصلي وتغتسلي وتصلي وتغتسلي وتصلي لغايه 15 يوم. الموضوع استمر معاكي بعد ال 15 يوم، اي حاجه بعد ال 15 يوم حتى لو نزل عليك ايه فهو استحاضه. يبقى انت كل الايام اللي بعد 15 يوم ده فيها طهر هتصلي بقى عادي. هتموت غسل كل شويه، طب بتعمل ايه؟ مش احسن ما تقابل ربنا عليها صلوات؟ ده الموضوع مش موضوع مشقه في الحاله دي، مش موضوع مشقه يعني، تمام كده. والله يا جماعه هي الاسئله في الحيض لا تنتهي صراحه، يعني احنا عايزين بقى كده ايه نقعد شهرين نجاوب على اسئله في الحيض بس. طيب هختم باخر حاجه كانت اخت سالتها وما يعتبرش سؤال، هو يعتبر صراحه تبيين وتوضيح مهم جدا، واختم بيه الحلقه ان شاء الله ونكمل غد في الغد ان شاء الله. كيفيه الغسل من الحيض يا اخوات؟ الغسل من الحيض زيه زي اي غسل، زي غسل الجنابه زي اي غسل، الا بيفرق في حاجه واحده بس، هو صد الضفائر. وما اعتقدش في حد فينا دلوقتي عنده ضفائر، يعني الشعر اساسا بيقع والحمد لله، يعني الفرد والحاجات دي والصبغات وبتاع يعني عملت عمايلها، الناس اساسا بتدور على شعر مش بتفك ضفائرها، يعني الكلام ده بقى زمان ايام فك ضفائر كنعسه والحاجات دي، لكن دلوقتي الحمد لله يعني هم شعرتين ثلاثه بنعدهم وخلاص، يعني اغلب حال الناس يعني نسال الله سبحانه وتعالى العافيه خلاص. ايه هو يا جماعة كيفية الطهر من الحيض والجنابة؟ في حاجة اسمها غسل مجزئ، يعني ايه؟ يعني الغسل اللي هو فريضة، في غسل فريضة وفي غسل على السنة. ايه غسل الفريضة وغسل على السنة؟ غسل حطي نفسك تحت المية كده، تغرقي نفسك مية، شعرك وجسمك كله، طب انت كده مبروك، انت كده ايه طهرتي، يلا تفضلي خلاص، انت كده خلاص اغتسلتي خلاص، طالما النية ان انت داخله تغتسلي، مش داخله عشان تاخدي دش عشان الجو حر، ولا داخله عشان تاخدي دش عشان لسه مخلصه المطبخ، لا انت داخله تغتسلي ها لازاله الحدث، لرفع الحدث عنك، يبقى ده اسمه ايه؟ غسل مجزئ، تمام كده. طيب في بقى غسل على السنه، المفروض ان احنا نعمله طبعا، لان احنا زي ما احنا قلنا ذنوبنا كتير جدا جدا، فاحنا لما نتحرى اي حاجه فيها سنه نعملها علشان ربنا سبحانه وتعالى ايه يغفر لكم ذنوبكم. هدخل هنوي ان انا بقلبي طبعا النية محلها القلب، ان انا داخلة ارفع عني الحدث، اهيل على جسمي المية الاول او المدخل، تيجي الشمال هتبدأ تنظف مكان الحيض، طبعا الايد الشمال يعني هو المفروض الايد الشمال عشان الايد تكريما اليمين ان هي يعني بتطول النجاسات خلاص، اللي هي الشمال يعني اللهم امين. فبيدك الشمال هتبداي تزيلي اثار الحيض او الجنابه بايدك الشمال من الفرج، ثم بعد ذلك تتولي او تتعاهدي الاماكن اللي فيها الثنيات تحت الثدي اعزكم الله، تحت الابط، لو مثلا الواحده سمينه شويه الجزء السفلي من البطن عشان لو في ثانيه ولا حاجه، اي كان في تنايات مش هتوصلوا الماء كويس اتعهدوا، ثم اتوضا وضوئي للصلاه. فتوضا وضوئي للصلاه، الوضوء العادي خالص، الوضوء العادي خالص. عايزه الاول قبل ما اتوضا اغسل بالصابون بالاشنان، يعني في الكتب الشرعيه مفيش مشكله، اغسلي بالصابون ونضفي وطهري على قد ما تقدري. خلصنا كده؟ طيب نتوضا بقى وضوءنا للصلاه. تمام، هتوضى وضوء للصلاة عادي خالص، وهغسل رجلي وكل حاجة عادي خالص. ثم بعد ذلك اخد حفنة مية في ايدي اليمين، افتح كفيني كده الصاع، تمام، افتح ايدي الايدين الاتنين كده واملاهم مية، واجي على دماغي من فوق واحط حفنة مية من الايدية الاتنين دول، احطهم على جنب راسي اليمين من فوق، وانزل بالميه اللي نازله مني دي من الشويه اللي انا كنت حطاهم في ايدي دول، احطهم على دماغي من الناحيه اليمين من فوق على دماغي، وانزل بيهم على الجنب اليمين من جسمي، يعني وكاني باخد شويه الميه دول وبوزعهم على جسمي في الشق الايمن. ثم اخد نفس الجفنه دي اللي هي ايديني الاثنين لما احطهم كده املاهم ميه، واحطهم على الجزء الشمال من شعري، وانزل بيهم على جسمي تدليكا بايديا كده بسرعه كده. ثم اخر جفنه هاخدها في ايدي، جفنه ماء كده في ايديا الاثنين الصاع كده خلاص، واحطهم في وسط دماغي من فوق واسيبهم يهيلوا على جسمي. بس حضرتك كده اغتسلتي وتوضيتي، عشان لما تطلعي تصلي على طول ما تتوضيش بقى تاني، خلاص اجزائك الغسل واجزائك الوضوء اللي جوه الغسل بس. لكن ما اقعدش بقى يا جماعه ساعه الا ربع في الاغتسال من الحيض، الله يبارك فيكم، عشان بغتسل من الحيض ولا بغتسل من الجنابه، ايه الكلام ده؟ هم هديك 10 دقايق تبقي بره الحمام. 10 دقايق تخلص، احنا مش فاضيين يا جماعه والله، مش فاضيين، لان انت بتقعدي جوه هتعملي حمام كريم ولا بتاع، ماشي هسمح لك، لكن غير كده مش هسمح لك. خلاص، الوضوء الاول، الوضوء في الاخر ليها اقوال وليها احوال. عايزه تتوضي في الاول اتوضي، عايزه تتوضي في الاخر اتوضي، انا مفيش مشكله، بس الاولى انك الاول تزيلي النجاسات بايدك الشمال من مكان الايه الحدث، وبعدين تتوضي بس كده. الحمد لله وصلت، موضوع سهل يا جماعه خالص، ما فيهوش اي نوع من التعقيدات يعني. واياكم، جزاكم الله عني خيرا. طيب القاكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من حلقات دوره على بصيره، ان شاء الله نكمل بقيه مسائل الحيض ان شاء الله في جزء بسيط كده من الحلقه، وبعد كده ان شاء الله ندخل على طول على مذكره التراويح عشان فيها مسائل مهمه جدا برضو. وهسال بقى يعني ان شاء الله مجمع لكم مجموعه اسئله وفتاوى كتير في الصوم ومش عارف ايه، والحقنه مش عارف الرشاشه والبخاخه ومش عارف ايه وكل الكلام ده ان شاء الله يعني. طيب جزاكم الله خير، الاسئله مش هتنتهي. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.